تفسير الآية 38 من سورة النازعات، يقول تعالى: وآثر الحياة الدنيا، أي وقدم وفضل واختار متع الحياة الدنيا الزائلة فقط دون ارتباط بالآخرة الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، فهو لا يريدها ولا يعمل لها، سواء أكان كافرا أي غير مصدق بها أصلا، أم مسلما لكنه ناسيا لها بسبب تركه، لأخلاق إسلامه بعضها أو كلها، أو من يشبههم ولم يحسن طلب الدنيا والآخرة معا كما يريد الله اللطيف سبحانه من عباده وكما يريده إسلامه منهم، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. بل قد استمتع بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، واختار معاصيها أي شرورها ومفاسدها وأضرارها، وفضلها على طاعاتها أي خيرها ونفعها وصلاحها، والتي تقربه للآخرة لأنه قد نسيها مطلقا أو لا يصدق بها من الأصل.